بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أهل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحييكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل حديثنا حول القرآن الكريم، كلام الله عز وجل الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المحفوظ بحفظ الله عز وجل، فهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ينصرف أول ما ينصرف إلى أي شيء؟ إلى القرآن. وإن كان بعض العلماء يقول إن السنة أيضا ذكر، فهي من الذكر المحفوظ الذي حفظه الله عز وجل. والبعض الآخر يقول إن الذكر هو الإسلام كله بقرآنه وسنته وأصوله من إجماع وغيره. الله عز وجل أنزل هذا الإسلام كله من عنده وحفظه. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن كيفية الوحي وكيفية نزول القرآن الكريم أو إنزال القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يذكر أحد شيئا مما تكلمنا به أو نسينا، أو الوجوه متجددة متغيرة؟ ها؟ الأخيرة ولا بلاش إحراج؟ ها؟ طيب، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أول ما نزل من القرآن الكريم. أظن كان آخر كلام تكلمنا به في الأسبوع الماضي جمع القرآن، جمع القرآن، وإنه جمع ثلاث مرات. الجمع الأول في عهد من؟ الصديق رضي الله عنه. الجمع الثاني عاد عثمان. والجمع الثالث في مصر جمع صوتي، الجمع الصوتي. في أوائل الستينات انطلق صوت الشيخ الحصري عليه رحمة الله بالقرآن مرتلا من الإذاعة، خصصت ساعات، ثم بعد ذلك خصصت إذاعة للقرآن الكريم في مصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الآن معظم البلاد العربية والإسلامية فيها إذاعات تسمى إيه؟ أريد أن أسمع، تسمى إذاعة ولا إذاعة؟ إذاعة ولا إذاعة؟ اختلف العلماء. تسمى إذاعة القرآن الكريم. إذاعته ليه؟ نعم. الذي يعرف الجواب، لماذا منصوبة؟ نعم. لا. نعم. طيب، وهذا الفعل ينصب مفعولين. هذا الفعل ينصب مفعولين، فإذا بني للمجهول رفع المفعول الأول نائب فاعل وبقي الثاني منصوبا كما هو. الفوائد اللغوية هذه لابد منها، وسنسأل فيها إن شاء الله. هذه الأمور اللغوية لابد منها. سميت ابني محمدا، سميت ابني محمدا، واضح هذا العبارة ولا غير واضحة؟ سميت ابني محمدا، فين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ ابني. والمفعول الثاني هذا الولد سمي محمد ولا محمدا؟ لا، سمي هو محمدا. نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على قلنا هذا الولد أو هذا الابن سمي محمدا، محمدا يبقى منصوبا كما هو. المفعول الثاني قلنا إن المفعول الثاني يبقى منصوبا كما هو، واضح؟ طيب، المهم، ما أول ما أنزل من القرآن الكريم؟ تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح البخاري في حديث بدء الوحي، تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، وفي رواية الصالحة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فيتزود ثم يعود لخديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، فنزأ حتى فجاءه الملك قال له: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، وفي رواية قال: فضمني حتى بلغ مني الجهد. الجهد ولا الجهد؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين الجهد والجهد؟ بلغ مني الجهد التعب، وأما الجهد الاستطاعة. يبذل جهده، يعني يبذل استطاعته وما يمكنه، بلغ به الجهد يعني التعب والمشقة حتى بلغ مني الجهد. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فضمني الثانية ثم ضمني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فهذا أول ما نزل من القرآن الكريم. قبل أن نناقش هذه المسألة نقول أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء؟ العلم. القراءة علم ولا عمل؟ القراءة علم أم عمل؟ طيب، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا القول بوب عليه البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. فمطلوب منا أول شيء أن نتعلم، مطلوب منا أن نتعلم. أي علم نتعلم؟ علم الكتاب والسنة. نتعلم ماذا نتعلم؟ نحفظ، نعم، نصحح التلاوة أولا، فإذا صححنا التلاوة حفظنا، ونحفظ القرآن، نبدأ بحفظ القرآن. فهل يكفي؟ يكفي الحفظ؟ لابد أن نتدبر ونفهم. وهل نفهم ونتدبر يعني بمجرد الحفظ أو باستعمال العقول؟ أجيبه، باستعمال العقل وحده أو لابد من أدوات نستعملها لفهم القرآن الكريم؟ من أول هذه الأدوات معرفة اللغة التي أنزل بها القرآن، التي أنزل بها القرآن. بأي لغة أنزل؟ باللغة العربية، فنتعلم العربية. وأسفاه ولا وأسفاه على العربية، العربية كسرناها، نعم، وشوناها. العجيب أنك تسأل أي شاب عربي مسلم حصل على سبيل المثال على الثانوية العامة، تسأله أو وهو في أثناء الثانوية أو ما بعد الثانوية، ما أصعب مادة عندك؟ الجواب، ما الجواب؟ اللغة العربية. الإنجليزي يقول أسهل، الإنجليزي أسهل، والرياضيات ممكن نمشي، بالدروس هنمشي، والعلوم هنمشي، كله يمشي، لكن اللغة، لكن اللغة، اللغة، لغة أي شيء؟ لغة الإسلام. اللغة العربية جعلها الله عز وجل وعاء الإسلام، وعاء الإسلام. معروف كلمة وعاء؟ الوعاء معروف ولا غير معروف؟ الوعاء الطبق الذي يقدم فيه الطعام. ما الطعام؟ القرآن والسنة، الإسلام، يقدم في طبق. ما هو هذا الطبق؟ اللغة العربية. فإذا أهملنا اللغة فمعنى ذلك أننا نهمل القرآن والسنة، نهمل ديننا. وإذا شجعنا العامية ولهجاتها فيما بيننا فإننا نساعد أعداء الإسلام على هدم الإسلام. إذا شجعنا الكتابة باللغة العامية والتخاطب باللغة العامية بعض الإخوة وبعض الناس يطالبون الخطباء أن يخطبوا بالعامية حتى يفهم الناس. أسمعتم بهذا؟ سمعتم؟ حتى يفهم الناس. لماذا؟ لأن المهم أن الناس تفهم، المهم أن الناس تفهم. أي شيء تفهم؟ ماذا يفهمون؟ أذكر أن طالبا أمريكيا درس في معهد اللغة العربية في الرياض السعودية، ثم بعد أن أكمل وحصل على شهادة جاءنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والتحق بقسم أو بشعبة تعليم العربية لغير الناطقين بها. بعد الاختبار أدخلناه السنة الثانية، الشعبة كانت سنتين دراسيتين، فلما بدأ يدرس بعد أسبوعين قال: الآن بدأت أتعلم لغة القرآن والسنة. طيب ماذا كنتم تدرسون؟ قال: كنا ندرس لغة الأكل والشرب والاقتصاد والاجتماع، أكل وشرب ولغة الشارع. ها؟ ويمكن أن يصل الأمر إلى العامية. أكثر من هذا يعني من المضحك، وشر البلية ما يضحك، أن ينتقد عميد كلية من الكليات طلاب الشعبة. ليه يا شيخ؟ قال، سأقولها بالعامية، قال: الطالب يتخرج ما يعرف يهرج، ما يعرف يهرج. سمعتم؟ فهمتم شيئا؟ الطالب يتخرج ما يعرف يهرج. ما معنى يهرج؟ يعني ما يعرف يتكلم. أي شيء تكلم، أي شيء الطالب يتخرج فلا يستطيع أن يتكلم، أي كلام. هذا واحد. عنيد آخر لما خاطب طالبا قال له الطالب: يا أستاذ أو يا شيخ، خاطبني بالفصحى حتى أفهم ما تقول وأستطيع أن أرد عليك. الطالب في شعبة تعليم العربية لغير الناطقين بالعربية للأعاجم يقول لعميدي إحدى الكليات: خاطبني بالفصحى حتى أفهم ما تقول وأستطيع أن أجيبك. وبعض الإخوة عندما كان يرى هؤلاء الطلاب كان يستحي ويقول: هذا والله عار علينا، عار علينا معاشر العرب، أن يتقن الأعاجم لغة الكتاب والسنة بهذه السهولة ونحن بمنأى عن هذه اللغة. فنقول إذن من أوائل الأدوات التي يفهم بها الكتاب والسنة أو نفهم بها القرآن الكريم، من أوائل هذه الأدوات علم اللغة. وعلم اللغة يبنى عليه تفسير القرآن الكريم، ويبنى عليه الوقف والابتداء. ونحن تكلمنا عن الوقف والابتداء في الأسبوع الماضي، وقلنا إن علياً رضي الله عنه عندما سئل عن معنى ترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، قيل: ما الترتيل؟ فماذا أجاب؟ من كتب؟ من كتب منكم؟ نعم، ممتاز، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. بناء على أي شيء تعرف الوقوف؟ تعرف الوقف الجائز والممتنع والواجب، ها، إلى آخره. لأن ابن الجزري عليه رحمة الله يقول: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام إلا ما له سبب. وليس في القرآن من وقف وجب، يعني واجب ولا حرام، الضدين واجب وحرام، إلا ما له سبب، ما له سبب في وجوبه أو سبب في حرمته. غير ذلك فالوقف جائز، سواء أكان جائزا جوازا مستوي الطرفين أو الوصل أولى أو الوقف أولى. طيب، وخذوا مثالا على الوقف حتى تفهم القرآن فهما جيدا. فيما سمعنا في صلاة الليلة في صلاة العشاء قوله تعالى، في كان بيقرأ عن ايه؟ كان بيقرأ عن ايه؟ عن الحج. كان بيقرأ في آيات الحج، الحج ولا الحج؟ ها؟ كلاهما صحيح، ها؟ بالفتح والكسر، والقرآن جاء بهما جميعا، الحج والحج. ها؟ ماشي؟ الحج أشهر بالفتح ولا بالكسر دي؟ طيب، ولله على الناس حج البيت، بالكسر ولا بالفتح؟ إذن الاثنين جاء بالكسر، ها؟ كلاهما جاء في القرآن الكريم. قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سمعتم هذا الكلام وتحفظونه. فإذا أمنتم، بعض علماء الوقف والابتداء قالوا هذا وقف، فإذا أمنتم، فإذا أمنتم وتقف هنا، هذا وقف، ثم تبدأ: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا كلام جديد. كيف ذلك؟ علماء الوقف والابتداء يقولوا الوقف الصحيح ألا تفصل الشرط عن جوابه، صحيح، ولا الصفة عن موصوفها. هذا لذلك نقول العربية مهمة، اللغة مهمة، ألا تفصل الشرط عن جوابه، ولا الوصف عن موصوف، الصفة عن موصوفها، ولا الحال عن صاحبها، ولا المبتدأ عن خبره، كل الجمل المترابطة. طيب، فإذا أمنتم هذا شرط، أين الجواب؟ فكروا يا أهل العربية. فإذا أمنتم أين الجواب؟ هل الجواب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي؟ هل هذا هو الجواب؟ ها؟ أجيبوا. إن كان هو الجواب إذن لا يصح الوقف ها هنا. قالوا هذا شرط وجوابه محذوف، هذا شرط وجوابه محذوف، إذن تعتبر الجملة كاملة، فحينئذ يصح أن تقف هنا. هذا مثال. ما معنى هذا الكلام؟ أن الوقف والابتداء مترتب على أي شيء؟ على معرفة اللغة وكذلك التفسير. ولذلك نحن قلنا، وإن لم نكن قلنا فنقول، إن الذي يعرف الوقوف جيدا، قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، الذي يعرف الوقوف جيدا تسمعه وأنت تصلي خلفه، أو حتى وأنت جالس تستمع كأنك تسمع تفسيرا للقرآن، تسمع القرآن واضحا، ها؟ تسمع المعاني. ما كل أحد يقرأ، ما هو كل واحد يقرأ ونحن نسمع، لا، إذا أحسن تجويد الحروف وأحسن الوقت والابتداء فإنك يسهل عليك أن تتدبر القرآن وتفهمه فهما جيدا. واضح هذا الكلام؟ طيب. إذن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ صدر سورة العلق، لكن هل هذا الكلام مسلم أو أن هناك روايات أخرى غير رواية عائشة؟ جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أنه سئل عن أول ما نزل من القرآن فقال أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فما رأيكم دام فضلكم؟ ها، القول الأول هو الصحيح ولا الثاني؟ ها، القول الأول ولا الثاني؟ نعم نعم، الاثنين صحيح. طيب كيف ذلك؟ طيب أحسنت. في حديث جابر نفسه ما يدل على ذلك، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن فترة الوحي، الفترة يعني المدة التي انقطع فيها الوحي عنه صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه اقرأ فتر الوحي انقطع. قال فبينما أمشي، أو فبينا أنا أمشي، بينا وبينما كلاهما ظرف بزيادة ما أو بدون زيادة ما، كلاهما بمعنى واحد، بينا أنا أمشي تساوي بينما أنا أمشي، إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، في حديث عائشة تقول فجاءه الملك أو ففجأه الملك فين؟ في حراء وهو يتحنث، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فنظر فرأى الملك الذي جاءه بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق، ففزع وخاف، فذهب إلى خديجة فقال زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. واضح هذا الكلام؟ واضح. طيب بعض العلماء يقول إن جابرا أو في الجمع بين حديث عائشة وحديث جابر أن اقرأ أول ما نزل، أو أن نقرأ أول ما نزل في النبوة، وأن المدثر أول ما نزل في الرسالة، يعني نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وحي من الله عز وجل لنفسه ولم يؤمر بتبليغه، فهذا الذي يسميه العلماء النبوة. وأما يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه نبوة ولا رسالة؟ رسالة. إذن هذا قول آخر، إن حديث عائشة أو أن أول ما نزل من القرآن اقرأ هذا في النبوة، وأول ما نزل في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر. وهناك ردود أخرى لا داعي لسردها الآن. المهم هذا أول ما نزل من القرآن الكريم، وهناك أقوال أخرى لا ترقى في الصحة إلى هذين القولين، لا ترقى في الصحة إلى هذين القولين، وإنما هناك أوليات في موضوعات، أوائل موضوعات، كما يقال أول ما نزل في الأحكام كذا، أول ما نزل في القتال في الإذن بالقتال، ها؟ أول ما نزل في الأطعمة، أول ما نزل في الأشربة، فأوائل بمناسبات وليست أولية مطلقة، وليست أولية مطلقة. ففي الأطعمة يروى أن أول ما نزل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا أول ما نزل في الأطعمة. وأول ما نزل في الأشربة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وأظنكم تعرفون المراحل التي مر بها تحريم الخمر. فأول ما نزل في تحريم الخمر، طبعا الأشربة عندما يقال الأشربة يعني الشراب الذي يشرب، ماذا منه حلال وماذا منه حرام، ها؟ فأول ما نزل في تحريم الخمر هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر، في سورة، في سورة البقرة. طيب، فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعنا ننتفع، ها؟ إثم كبير ومنافع للناس، ما دام فيها منافع اتركنا ننتفع. فنزل بعد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا نشرب، حتى إذا اقترب وقت الصلاة تركنا. ثم نزل بعد ذلك التحريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال الصحابة؟ انتهينا. وأراقوا الكؤوس والدنان وما عندهم من خمور. فين؟ في شوارع المدينة، حتى صارت وحلة، فيها وحل، والناس كانت بتلبخ فيها، ها؟ وتطال منها أجسادهم وملابسهم. فيأتي السؤال الآن: هل الخمر نجسة؟ نجسة عين؟ ها؟ ها؟ من يتجرأ ويقول لا؟ من يتجرأ؟ طيب، الجمهور على أنها نجسة، نجسة عين، لكن المحققين من الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدلون بمثل هذا الحديث، بل وبنص الآية نفسها، على أن النجاسة فيها ليست نجاسة عين، وإنما هي نجاسة معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هل قال أحد إن الأنصاب أو الأزلام أو الميسر نجس إذا مسته يدك وجب عليك أن تغسل؟ هل قال أحد ذلك؟ هذه، فلماذا تفصل الخمر عما اعتنقها في الآية نفسها، أو ارتبط بها في الآية نفسها، لماذا تفصل بحكم وحدها؟ واضح. والأمر الثاني، كما قلنا، الحديث لما نزل تحريم الخمر الصحابة ماذا فعلوا؟ أراقوا الخمر في الشوارع. طيب أنا أحب أن أتحفكم بأشياء وأعلم أن الكثيرين منكم لا يرضون عنها. الأسبوع الماضي قلنا أن الجمع الثالث كان في عهد من؟ عبد الناصر. طيب إراقة الخمر في الشوارع حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية، صحيح؟ ثم في عهد من؟ من يعرف؟ ليعرف يرفع إيده. ثم في عهد من؟ حد مش عارف. في حد سوداني هنا؟ في أحد سوداني؟ في عهد النميري. في عهد من؟ النميري، جعفر النميري. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ها؟ كراتين الخمر في الشوارع تدوسها البلدوزرات واللودرات ها؟ وهذا أمر لم يحدث فيما نعلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عهد النميري. ها؟ واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب آخر ما نزل من القرآن حتى نختم الدرس، ما آخر ما نزل من القرآن؟ ها؟ ما سمعت؟ طيب هذا قول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في أي سورة؟ سورة البقرة. طيب هذا قول، وهناك قول آخر، ما هو؟ لا فيه هذا قول لكنه بعيد بعيد كل البعد. نعم. طيب إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا هذه آخر سورة نزلت مكتملة، ها، وفيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإلى الناس. لكن هناك قول لا يقل قوة عن القول الأول، وهو آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. واضح؟ آخر ما نزل آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا. وذروا ولا وذروا؟ ها؟ في فرق بين الاثنين؟ ها؟ وذروا ولا وذروا؟ ها؟ دائما احنا بنقول دائما عايزين القراءة الصحيحة للقرآن. وذروا ولا وذروا؟ ها؟ وذروا، لأنك لما تقول وذروا صارت الواو جزءا من الكلمة، صحيح؟ لكن وذروا الواو حرف عطف، ذروا فعل ايه؟ فعل ايه؟ أمر. ما ماضيه؟ ما ماضيه؟ وذر يذر. وذر وهو غير مستعمل أو استعماله نادر الماضي. ها؟ المستعمل كثيرا الأمر، ها؟ والمضارع أقل منه استعمالا، وأما الماضي فنادر. وهناك فعل آخر على وزنه ومعناه، من يذكره؟ أيوة، دع ما يريبك. دع فعل إيه؟ أمر. ما ماضيه؟ ودع يدع. الأمر والمضارع مستعملان والماضي غير مستعمل. طيب والمصدر؟ مستعمل ولا غير مستعمل؟ المصدر مستعمل ولا غير مستعمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، عن ودعهم، ودع مصدر من ودع يدع، واضح هذا الكلام؟ طيب، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قيل إن هذه آخر ما نزل من القرآن، وقيل أو هناك رأي ثالث أن آخر ما نزل من القرآن آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية، وهي أطول أطول آية في كتاب الله، أطول آية في كتاب الله. لكن هذه الأقوال الثلاثة يمكن بسهولة الجمع بينها، كيف؟ لا تعارض. هذه الآيات في موضع واحد من سورة واحدة، صحيح؟ في موضع واحد من سورة واحدة، من أول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. من يكمل؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، فنزلت كلها آخر ما نزل، وهي في موضعها من السورة، من سورة البقرة، ولا تعارض بين هذه الأقوال. لكن هناك أقوال أخرى كثيرة، منها أن آخر ما نزل آخر سورة التوبة، توبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد معرفة نبذة عن تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، وكل جزء إلى حزبين وهكذا، وعلى أن وعلى أي أساس كان ذلك. هذا التقسيم، هذا التحزيب 60 حزبا، تحزيب إلى 60 حزبا وإلى 30 جزءا، والجزء إلى 40، هذا كله باجتهاد من العلماء وليس بأمر توقيفي، ولسنا ملزمين بهذا التقسيم إلا أن نسترشد به في يعني خفة القراءة أو ما شابه ذلك. ولذلك كان يستحب لإمامنا الذي صلى بنا جزاه الله خيرا أن يكمل آيات الحج، فقد بقيت فيها آية ولا يلتزم بالأرباع: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا الكلام عن أي شيء؟ عن الحج. بهذه الآية ينتهي الكلام عن الحج. يبدأ بعد ذلك كلام جديد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لسنا ملزمين بهذا التقسيم. أما السور وترتيب الآيات فيها فهذا من عند الله عز وجل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل إذا نزل بالآية أو الآيات قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية أو هاتين الآيتين أو هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا. وبعض الصحابة يروي أن سورة التوبة كانت لها بداية غير هذه البداية، وظلت فترة طويلة حتى نزل أولها، حتى نزل أولها. فلما نزل أولها من الذي يرتب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بأمر من جبريل، بأمر من الله: ضع هذه الآيات في أول، في بداية سورة براءة، خلاص ضع هذه الآيات. إذن ترتيب الآيات في السور هذا الترتيب ترتيب توقيتي لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، والله أعلم. يقول: هذه هناك أسئلة، لا يعني ما رأيكم في الشيخ فلان والشيخ فلان؟ ما يعني هذه الأسئلة لا محل لها من الإعراض. ها؟ يقول: نويت العمرة، فهل يجوز لي العمرة لأحد الأقارب ووالدي، علما بأن والدي اعتمر قبل وفاته؟ العمرة عن الغير، عن الوالد والوالدة والزوجة والزوج وما شابه ذلك، لا بأس بها، مشروعة. لكن نقول كما قال شيوخنا وكما دلت عليه النصوص، الأولى. يعني بعض الناس يسأل: أريد أن أحج عن والدي، أريد أن أعتمر عن والدي، أريد أن أتصدق عن والدي، أريد أن أصوم عن والدي. ما ثبت بدليل فلا حرج عليك فيه، فهو جائز شرعا. لكن الأفضل من هذا كله الدعاء، الأفضل من هذا كله الدعاء، الدعاء للوالدين خاصة الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. واحد كان بيسأل الشيخ الجزائري في المسجد النبوي، بقول له بحتفظ بصورة أمي، عشان قال له عشان كل ما بص للصورة بدعنها. فبماذا أجاب الشيخ؟ قال: وخيبتاه وخيبتاه وحسرتاه، لن تدعو إلى أمك إلا لما تفتح البتاع وتشوف الصورة. أين الدعاء لها في كل سجود؟ في كل سجود تسجده في الصلاة تدعو لوالديك بالمغفرة والرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا لا شك أنه أجدى وأحسن، وأرجو أن لا يفهم الكلام خطأ. نحن لا نمنع أن تتصدق، أن تحج، أن تعتمر، أن تذبح ذبيحة وتوزعها للفقراء، يعني وتهب ثوابها لوالدك أو والدتك، هذا كله مشروع. لكن الأحسن من ذلك كله الدعاء، واضح؟ نعم. يقول: شاب عمره 28 عاما حاصل على الثانوية العامة منذ 10 سنوات، ويريد دراسة كتاب الله وسنة نبيه، ويريد أن يعرف كل شيء عن دينه، فمن أين يبدأ؟ يبدأ في حفظ القرآن. كما قلنا، البداية الصحيحة تبحث عن شيخ يصحح لك ألفاظ القرآن لتحفظ حفظا صحيحا، ولا بأس من أن تدرس كتابا في الفقه، لكن دراسة على أيدي المشايخ وليس دراسة وحدك، فإن الإنسان وحده يمكن أن يقرأ ويضل ويفهم خطأ. هل القراءة في الصلاة بغير ترتيب السور في المصحف حرام أم مكروه أم جائز؟ العلماء يقولون مكروه، العلماء يقولون مكروه، لكن بعض الإخوة عندهم شبهة، هي أي شبهة؟ حديث الذي ذكر فيه حذيفة أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل فقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، كيف خالف الترتيب وأنتم تقولون مكروه؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ونحن نقول عنه مكروه؟ ها؟ الجواب أن القرآن ما كان اكتمل نزوله ولا رتب هذا الترتيب، ما كان اكتمل نزوله ولا رتب هذا الترتيب، فلا حجة في هذا الحديث لمن يريد أن يخالف الترتيب. واضح؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. في البداية على الرغم من أن هذه أول مرة لي أراك، فأخبرك أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثانيا، بالنسبة للأمور اللغوية نرجو أن تبدأ معنا. أقول لا، هذا مستحيل. والجملة مفهومة، اللام لام ابتداء وهي تفيد التأكيد. تريدون واحدا يدرس لكم اللغة العربية في المسجد؟ ولا بأس بذلك، نحن عندنا في المسجد أخ يدرس الموجودين اللغة العربية، له درس بعد صلاة الفجر في عندنا في ذي البيت، فلا تعدموا، لا تعدمون هنا واحدا يدرسكم اللغة العربية من البداية، تدرسون كتابا، هذه هي الدراسة. أما أن نحول الدرس، إذا استغنيتم عن علوم القرآن فتستغنون عني وأذهب ولا أرجع إليكم، هذا نعم. ما المقصود بالساعة الأولى يوم الجمعة والساعة الثانية؟ الساعة وردت في القرآن ووردت في السنة، وليس المقصود منها الساعة التي هي 60 دقيقة المتعارف عليها بين الناس الآن، وإنما مقدار من الزمن. فإذا أردت أن تفهم هذه الساعات جيدا فتقسم الوقت من بعد مثلا طلوع الشمس بساعة، يبدأ وقت صلاة الضحى، صحيح؟ من بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعة ونصف، وقسم الساعات إلى أذان الظهر على 6، وحينئذ تعرف الساعة الأولى التي إذا جئت فيها لصلاة الجمعة للمسجد فكأنما قربت بدنة. يعني إيه بدنة؟ جمل ولا ناقة؟ البدنة جمل ولا ناقة؟ بدنة بالتاء المربوطة، تاء التأنيث، جمل ولا ناقة؟ جمل، يطلق على الذكر والأنثى بدنة، خلاص. ومن جاء في الساعة الثانية أو من راح، ومن راح في بعض الروايات، ومن راح في الساعة راح، وما رأيكم في كلمة راح؟ أصل الرواح الرجوع إلى البيت، الإياب، فكأن بيت الله هو بيتك الأصلي الذي ترجع إليه، فيه إشارة إلى هذا، والله أعلم. ما أدري هذه رسالة ولا سؤال، يعني هذه رسالة تحتاج إلى قراءة. أظن هذه رسالة خاصة. بقيت عندكم أسئلة؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع ونذر وأن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجمعنا على خير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.